يقول السائل ما ذكر أن التكبير أربع وفيه الترجيع كيف يكون ذلك؟ ترجيع بينه وبين نفسه، يعيد تكبيرات نفسها لكن بينه وبين نفسه. يقول تصبح ست. نعم، يقول ستصبح ست تكبيرات. اي ما يخالف، هو اليجهر بها أربع لكن السر بينه وبين نفسه الترجيع لمن أراد أن يرجع. نعم. يقول السائل كم أذان للجمعة؟ الأذان الأصل معروف أنه واحد عندما يدخل الإمام، ولكن أمير المؤمنين رضي الله عنه عثمان في وقته اتسعت المدينة وتباعدت المنازل والأسواق، فصار من الصعب أن يحضروا جميعا عند الأذان المشروع الأول الذي هو يكون بين يدي الخطيب. فرأى اجتهادا منه رضي الله عنه أن يأمر بأذان قبل ذلك تنبيها للناس على قرب وقت صلاة الجمعة حتى يستعدوا ويكتفوا ويدخلوا من الأسواق ويستعدوا للصلاة حتى لا تفوتهم الصلاة، فشرع هذا الأذان الأول وبقيت سنة، وهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فهو من الخلفاء الراشدين وهذا من السنن التي سنها، ولذا بقيت سنة محفوظة ومحافظ عليها ومعمول بها. يقول السائل ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ يجب أن الإنسان يحرص كل الحرص ألا يمر بين يدي المصلي، لكن إن كان له سترة حدد موضع سجوده فهذا يحرم أنه يمر بين المصلي وبين سترته، وللمصلي حق أن يدفعه أولا بالتي أحسن، فإن أبى يدفعه بالقوة كما قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم ليلة شيء يستره عن الناس، وأراد أحد أن يجتاز بينه وبين سترته فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أو قال معه شيطان، وهذا لا فرق بين هذا المسجد وغيره. لكن قد يتسامح مع شدة الزحام الاضطرار على الذي لا يمكن أن يجعل الإنسان سترة، أو يمكن أن يجد المار طريقا يفتدي به المرور بين يدي الناس. أما إذا وجد فلا يحل له أبدا أن يمر بينه وبين سترته، والمصلي له أن يحمي من قدمه إلى موضع سجوده، ومع ذلك فلا يحميه وليس من حقه. إن أمكن أن يضع شيء يحدد موضع سجوده وما وراء ذلك فليس له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 أهون من أن يمر بين يديه. وهذا المسجد وغيره سواء. نعم. يقول السائل ما حكم الكي للعلاج؟ ما الكي؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكره من ضمن العلاج المشروع والمفيد بإذن الله، لكنه قال ولا أحب أن أكتوي، يعني هو علاج قد يفيد بإذن الله لكن الأفضل إذا استغنى الإنسان عنه تركه. يقول السائل ما حكم صلاة 40 وهل هي تلزم كل من أتى المدينة؟ هذا ليس بحديث معتمد عليه، وليس هناك تحديد. الزائر يصلي ما يسر الله له سواء يوم أو يومين أو أكثر، وليس هناك تحديد 40 ولا غيرها. الفضل والحديث الذي فيه الفضل أن الإنسان ما تفوت صلاة ولا تكبيرة ولا شيء 40 يوما، سواء في المدينة أو في الشرق أو في الغرب، ما تفوته من صلاة الجماعة ولا تكبيرة 40 يوما في جميع الصلوات، هذا هو الذي له البراءة. ويرد في صحة الحديث أنه له البراءة من النفاق ومن العذاب، نعم، النار، ومن النار، نعم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.